بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 28 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله، ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. يقول: لأن قوما لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل، لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. إذن ربنا يقول: وقوم نوح من قبل، أي وأن الله تعالى أهلك بالغرق قوم نوح من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي إن قوم نوح كانهم أشد ظلما وأعظم كفرا وطغيانا من غيرهم. وذلك الإنسان يقرأ تاريخ هلاك الأمم لأجل أن يأخذ العبرة. ثانيا، وأنتم سامدون. يقول ابن القيم: السمود الغناء، وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء، فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه. إذن سامدون معناه لاهون، غافلون، معرضون. فأصل سمد يدل على مضي قدما، يعني قدما من غير تعريض، لأن الله يمضي في أمره غير معضج ولا متمكث. ولذلك على الإنسان أن يحذر أن يكون غافلا، وعليه أن يراقب نفسه وأن يراقب الزيادة والنقصان من الأيام والليالي، فهذه الأعمار التي تزيد تنقص ما بقي من أجل الإنسان، فعلى الإنسان أن يستعد دواما. ثالثا، فاسجدوا لله واعبدوا. الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله وأنه سر السعادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام. فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاسجدوا لله وحده خاضعين له، واعبدوه وحده مخلصين له الدين. رابعا، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول ابن عاشور: جعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج، بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو الأرضي، فلما حدث تغيير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم، وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته. ربنا يقول: اقتربت الساعة، أي دنت القيامة التي يبعث الله فيها عباده للحساب والجزاء والقصاص. وانشق القمر، أي وقد انفلق القمر فصار فلقتين بإذن الله. وهذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. خامسا: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله اقتربت الساعة، دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقوله اقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بذنوب القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم في غفلة ساهم. إذا على الإنسان أن يستعد دواما وأن يعمل في جميع الأيام لأجل هذا اليوم، فإذا نجى الإنسان منه نجى فيما بعده، وفاز وظفر ونال الفلاح. سادسا: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل. نقل البقاعي عن القشيري: إذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب، لأن الله سبحانه وتعالى يلبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر الرشد، واتباع الرضا مقرون بالتصديق، لأن الله تعالى ببركات الاتباع للحق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق. إذا على الإنسان أن يعمل بالهدي الوارد، فإن هذا يقوده إلى التوفيق وإلى الزيادة من العمل الصالح. ربنا يقول: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي وكذبوا بالحق واتبعوا ما يشتهونه ويختارونه من الباطل بلا دليل ولا برهان. وكل أمر مستقر، أي وكل أمر لا بد أن يستقر في نهايته إلى غاية في الدنيا أو في الآخرة. فالحق ثابت والباطل زائل، وأهل الخير يستقرون في الجنة، وأهل الشر يستقرون في النار عياذا بالله. سابعا: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: أن يستقر بكل عامل عمله، أي يستقر بكل عامل عمله، فالخير مستقر بأهله في الجنة، والشر مستقر بأهله في النار. معاني الكلمات: أغنى وأقنى ملكهم الأموال وأرضاهم بما أعطاهم. وهنا يستحضر الإنسان هذه المعاني ويستحضر النعم التي عنده، فربنا هو الغني وهو الذي يغني من يشاء من عباده. أما أقنى من القنية حينما تقتني شيء، تأمل أنك الآن لديك هاتف، أنت قد اقتنيته، من الذي جعلك تقتني؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن تستحضر هذه النعمة، ثم تستحضر أنه لا يحق لك أن تستخدم هذه النعمة في معصية الله. الشعر نجما مضيء كان أهل الجاهلية يعبدونه من دون الله، والمؤتفكة مداء قوم لوط سميت بذلك لأن الله قلبها على أهلها. أهوى أسقطها إلى الأرض بعد رفعها، فغشاها فألبسها من الحجارة، تتمارى تتشكك أيها الإنسان المكذب. العمل بالآيات: أولا أنصت بخشوع لآيات تتلى، فما تقرأه أنت وما تسمعه من الإمام وما تسمعه من غيرك، تأمل، اجعل السمع والبصر عند هذا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فعلى الإنسان أن يعتبر بآيات الله تعالى وأن يتدبر المعاني، فإن التدبر يقود إلى الخشوع. ثانيا اسجد سجود التلاوة عند قراءتك لآخر سورة النجم. فما ورد من سجود القرآن هو باب عظيم من أبواب الخيرات، وهو أيضا حرب على الشيطان، لأن الشيطان يعتزل يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثالثا حدث بعض من تعرف عن قصة انشقاق القمر، فما ورد في القرآن علينا أن نبلغه، وما ورد في السنة علينا أن نبلغه. أما الشمائل النبوية والخصال المصطفوية ودلائل النبوة والمعجزات فعلينا أن نبلغها للمسلمين ولغير المسلمين لأجل أن يعرفوا رسولهم. التوجيهات: أولا، تذكر ضعفك يا ابن آدم، فأنت محتاج إلى غيرك، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهذه النعم التي حبانا الله بها علينا أن نشكر الله عليها وأن نستخدمها في مرضات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الإيمان بقرب الساعة يورث عند صاحبه العمل الصالح، فالإيمان مهم جدا، والإيمان يصبرنا على الأقدار المؤلمة ويجعلنا نستحضر قيمة هذه الحياة، وأننا قد خلقنا لأجل العلم ولأجل العمل. اقتربت الساعة وانشق القمر. ثالثا، اتباع الهوى يحمل الإنسان على الكذب، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لأن الإنسان إذا لم يتبع الوحي سيتبع ما يهوى، فصمام النجاة أن يتبع الإنسان ما أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم الكتاب والسنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.